السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي، بيس بي أفنيو براذرز أند سيسترز. أتمنى إن شاء الله أن الكل متواجد معنا في هذا اليوم، وأرحب بالجميع. فأتمنى إن شاء الله من هذا اليوم ننطلق بإذن الله قبل الدرس، أن يكون قبل الدرس 3 تحيات أو 3 أشياء تكون مبدئية، السلام والرد عليها، ثم اللي هو التحية good evening، طبعا في المساء تقول good evening، بعدها how are you، وتكون الرد عليها I'm fine. وإذا أردت أن ترد علي السؤال نفسه كيف حالك أو ماذا عنك أنت، تقول how about you. وبكتب لكم إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله من هذا اليوم والحصص القادمة تكون هذه 3 معنا، السلام وجود ايفنينج اللي هو جود ايفنينج مساء الخير، وكيف الحال ترد علي بخير او شيء يناسب اللي هو الحال، ثم ترد علي بالسؤال تقول how about you.